بعد. أعزائي الإخوة الكرام, في تفسير سورة الزخرف يقول الله سبحانه وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. في الآية السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال أهل الجنة, قال: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون, يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب إلى آخره. فالحديث كان عن الجنة, وعادة القرآن أنه إذا ذكر الجنة يذكر حال أهل النار حتى يقارن الإنسان بين حال الفريقين. فهنا يقول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ولا شك أن النار عذاب, لكن الخلود يا أخواني أشد ومخيف. يعني كل إنسان يمر عليه ألم أو عذاب أو ضيق, هذا أمر ممكن إنسان يتحمله, لكن أن يكون خالدا من غير توقف ولا هناك أمل للخروج, هذا شيء مرعب. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم, يعني ما في حتى تخفيف, لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. مبلسون يعني آيسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. مبلس الآيس من رحمة الله. يقول الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما ظلم الله تعالى بالعذاب, بل هذا جزاؤهم, لأنهم الذين حاربوا دين الله في الدنيا. ونادوا, يعني يوم القيامة هم في النار, ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. ومالك وخازن النار كما تعلمون عليه السلام. قال فينادونه ليس للخروج ولا للتخفيف, وإنهم يأسوا من ذلك, لكنهم يريدون الموت. قال: ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون, لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. فيرد عليهم هذا الرد الذي يعني يزيدهم حسرات ويزيدهم هموم, وهو أنهم باقون لا يمكن أن يخرجون, والعياذ بالله. وبين علة مكوثهم, قال: لأنهم كانوا يكرهون الحق. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. الإبرام, أصل الإبرام هو فتل الحبل يعني, ثم استعير بعد ذلك لكل من يمكر ويدبر أمرا في الدين أو يقاوم الرسل. فالله تعالى يقول: هؤلاء أبرموا أمرا, إن كانوا أبرموا فإن مبرمون, إن كانوا يكيدون فإن الله تعالى يكيدهم, يعني فالله تعالى قادر عليه. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون, أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم, بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم, والملائكة أيضا تكتب كل ما يمكرون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين, سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. من باب الرد عليهم, وكانت الكثير من الطائف يسمون الولد لله, يعني العرب في الجاهلية كانوا يقولون الملائكة بنات الرحمن, والنصارى يقولون عيسى ابن الله, واليهود يقولون عزير ابن الله. وعزير اللي اليوم تحدثنا وقرأنا اليوم حديثه في لما مكث 100 سنة, فهذا عزير. فاليهود لما رأوه جلس 100 سنة قالوا هذا ابن الله. فالله تعالى يقول لنبيه: يا محمد سلم لهم, ابدأ بالتنزل. تعرفون أحيانا لما تريد أن ترد على واحد يقول: لو سلمت لك كذا فالرد كذا. فالله تعالى يقول له: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو كان له ولد لكنت أنا أول من يعني يؤمن بذلك, لكن الله تعالى تنزه عن هذا. سبحان يعني تنزه, سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وواجه كون الولد يعني صفة الذي ينسبها لله, إنما ينسب ذما, أن حاجة الوالد للولد حاجة الولد تدل على نقص. يعني إحنا بشر يحتاج الإنسان يكون معه ولد يساعده ويعينه وكذا, فالولد بالنسبة للإنسان مفيد, لكن بالنسبة لله ما يحتاج الله تعالى شيئا, ولا هو عاجز جل في علاه, ولا يحتاج أحدا أن يكون معه. ما اتخذ الله من ولد وما كان له من صاحب، ما كان لا صاحب زوجة ولا ولد. سبحان ربي السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يعني بهالكلام مثل الكلام هذا، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وفي السماء إله يعني هو المعبود سبحانه وتعالى في الأرض ومعبود في السماء، هذا معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني مثل ما تقول فلان يدرس في الجامعة ويدرس في المدرسة ويدرس، وتقول فلان مثلا قدوة في أي مكان مثلا، فالأسلوب مقصود به الصفة وليس الذات. يعني البعض فهم من هذه الآية أن الله تعالى موجود بذاته في الأرض، موجود بذاته، وهذا غير صحيح. فالله تعالى ذو العلو وهو مستوى على عرشه، بائن عن خلقه، فهو دائما جل في علاه في العلو. إذن إيش معنى وهو إله في الأرض؟ يعني معبود في الأرض. فالله جل في علاه معبود في السماء، تعبده الملائكة وأهل السماء، ومعبود في الأرض يعبده المسلمون الصالحون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجع. إذن هو ذو البركة سبحانه وتعالى. البركة يا إخواني كثرة الخير وثباته. فالله تعالى هو الذي يضع البركة فيما يشاء. تبارك يعني كثر خير ربنا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، إذن ما بقي شيء ما بين السماوات والأرض، فكل الخلق لله. وعنده علم الساعة، يعني علم الساعة ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الآية على وضوحها وكثرة الآيات المشابهة لها، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. دائما آيات كثيرة جدا أن الساعة علمها لله وحده وأنه لا يطلع عليها أحد، ومع هذا تستغرب يعني وجود مؤلفات في متى قيام الساعة. قيام الساعة لا يمكن يطلع عليها أحد، حتى جبريل وهو خير الخلق خير الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر، لما قال جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل متى الساعة، قال له ما المسؤول أعلم منها من السائل، يعني لا هذا ولا هذا يعلمون، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا جبريل يعلم، لكنها قال سأحدثك عن أشراطها، يقول له جبريل يعني أحدثك عن علاماتها. فلا أحد يعلم السماوات يعلم الساعة، وهذا معنى عند قوله تعالى هنا وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أيضا هذا شيء آخر. بعض الناس يقول أنا أدعو غير الله أو أعبد أو أصرف شيء من عبادة غير الله لأن عنده وجه عند الله ولا يشفع لي عند الله. فالله تعالى أيضا قطع هذا الأمر، قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، حتى شفاعة ما لهم شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول لكن من شهد بالحق، والحق هنا هو قول لا إله إلا الله وهم يعلمون، يعني إنما ينقذ الإنسان يوم القيامة توحيده، إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى فإنه هذا الذي ينقذ. قال إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به، مثل عيسى وعزير والملائكة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. وهذه مسألة عجيبة، وهي أن الكفار العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني يقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق وهو المدبر للأرض، لكنهم يصرفون العبادة لغيره، يعني مع إثباتهم الربوبية لا يثبتون الألوهية. الألوهية فعلك أنت، عبادتك أنت إلى من تصرفها. فالله تعالى يقول لهم وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يقول الله تعالى جاء مجيبا يقول فأنى يؤفكون. إذن لماذا يؤفك؟ يؤفك يعني يصرف، يعني ينصرف عن عبادة ما دام أنه يعلم أن الله هو خالقه، إذن يعبد غيره لماذا؟ وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يعني وعنده سبحانه وتعالى علم شكوى الرسل من تكذيب قومه وقولهم يا ربي إن هؤلاء, وقوله يعني قول النبي يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون, يعني الله تعالى يعلم بقيل نبيه يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون, يشتكي منهم يشتكي منهم. فالله تعالى يقول له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون, اتركهم خلاص دعهم وأنت قمت بالذي عليك فسوف يعلمون يوم القيامة ماذا سيكون حاله. قال المؤلف من فوائد الآيات كراهية الحق خطر عظيم, لأنه قال جاءكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون, مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين, وهذا سبحان الله نراها يعني كلما مكروا في الإسلام رجع مكرهم عليهم. والله يا أخوان دين عظيم هذا, يعني المكر الذي تلاحظونه الآن وتشهدونه ما مر في التاريخ على مثل هذا المكر على الإسلام. والعجيب أن الإسلام لا يزداد إلا قوة وانتشارا وكثرة الذين يسلمون, وهم يحاولون بكل ما يستطيعون, قوى عسكرية واقتصادية وإعلامية ووسائل تواصل اجتماعي وحرب فكرية وشبهات وشهوات, كلها حرب على الإسلام, ومع هذا الله تعالى حافظ دينه. كلما ازداد علم العبد بربه ازدادت ثقته بربه وتسليما لشرعه. اختصاص الله بعلم وقت الساعة. بهذا انتهينا من سورة الزخرف, إن شاء الله غدا نتحدث عن أو نبدأ بسورة الدخان. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به, وأن يغفر لنا ولكم أجمعين, وآخر دعوانا الحمد.